عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة المطففين وصلنا بحول الله وكرمه وجوده إلى الآية 29. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه. يقول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. مولانا عز وجل يخبرنا بحال الكفار مع أهل الإيمان، وأن هذه عادة لأهل الكفر أنهم يستهزئون بالمؤمنين ويستهزئون بكتاب رب العالمين وبسنة سيد الأولين والآخرين، بل استهزأوا برسولنا الأمين صلوات الله وسلامه عليه، بل استهزأوا بجميع الرسل. ولذلك مولانا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي حل على الكفار ما كانوا يستهزئون به، وحل عليهم عذاب الله جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى أخبر أن هذه سنة من سنن الكفر أنهم يستهزئون بالمؤمنين وبالإيمان وبشريعة الله تعالى التي أنزلها على رسله. قال الله عن نبي نوح: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. من أي شيء يسخر هؤلاء الكفار على مدار الزمان من الإسلام وأهله؟ يسخرون لأنهم أناس لا يأكلون الحرام، يسخرون لأنهم لا يقعون في الزنا، يسخرون لأنهم لا يتبرجون ولا يفسقون، يسخرون لأنهم يصلون ويزكون ويحافظون على شعائر ربهم وشرائع الله تعالى. فلذلك رب العزة جل جلاله ذكر أيضا قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. سبحان الله العظيم، هؤلاء قوم ضعاف سمعوا أن الله تعالى حثهم بالصدقة، حثهم على الصدقة، ورسول الكريم أمر بالصدقة، وليس عندهم مال وليسوا من أهل الغنى، فكان الواحد منهم يذهب يعمل طوال اليوم، والذي يأخذ أجرة يبقي شيئا لأهله طعاما، والباقي يأتي به يتصدق به لله جل جلاله. فمنهم من جاء بصاع حفنة، جاء بمد من طعام صدقة لله ولرسوله، فقالوا: الله غني عن صاع هذا وعن مد هذا، ايش المد اللي ايش حفنة الطعام اللي اتى بها هذا؟ ولما جاء الصحابة الكرام الكبار الاغنياء مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بأموال طائلة لا حصر لها، قالوا: هؤلاء مراؤون، يراء بأعمالهم، فسخروا من أهل الإيمان. فالله تعالى يصف لك هذا الحال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. حتى يا أيها الحبيب، عندما تجد مثل هذا تطمئن أنه استهزئ بالصالحين قبلك، بل لك أسوة في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخوانه الأنبياء الكرام البررة صلوات الله وسلامه عليه. استهزئ بهم فصبروا على ما أوذوا وكذبوا حتى أتاهم نصر الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. مش ده الواقع؟ هذا الواقع وهذا الحاصل على مدار الزمان، ليس في زمانك هذا فقط، بل على مدار الزمان أهل الكفر زينت لهم الدنيا ويقبلون عليها ويركنون إليها ولا يذكرون الآخرة ويسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من طهارتهم ونقائهم وأمانتهم وصلاتهم وتوحيدهم واستمساكهم بهدي ربهم، ويسخرون من الذين آمنوا. ماذا قال الله بعدها؟ قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. والذين اتقوا ربهم فاستمسكوا بهدي وشريعته هم فوق الكفار يوم القيامة في منازل عاليات، نسأل الله من فضله ودرجات الرفيعة ورضوان من رب العالمين جل جلاله. والله تعالى حكى قول الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. سبحان الله العظيم، يصفون أعقل الورى وسيد بني آدم، يصفونه صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا مجنون. والله جل جلاله نزهه وبرأه مما رماه به المعتدون المشركون الكافرون، ولكنها هذه سنتهم. اسمع لقول الله تعالى في خواتيم سورة المؤمنون، قال ربنا تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول للكفار اخسأوا في النار ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، أي جعلتموهم هزوا تستهزئون، ليس لكم حديث إلا الاستهزاء بأهل الإيمان، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يعني شغلتم ليل نهار الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم، وليس لهم هم إلا الاستهزاء والسخرية من أهل الإيمان، حتى تركوا ذكر الله من كثرة انشغال بالاستهزاء بالمؤمنين والإيمان. وكنتم منهم تضحكون. قال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فيا أيها الحبيب، لا بد لك من صبر على هذا الدين وعلى هذه الشريعة وعلى هذه الأخلاق الفاضلة وعلى هذا التوحيد الذي جاء به سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. تصبر، لأن الدنيا والله سريعة الزوال، وأنت تمر في حياتك بصنوف شتى من استهزاء الكفار في الجرائد، في وسائل الإعلام، أمامك أحيانا في وجهك. فاصبر لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الله تعالى قال عن الكفار وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن المسلمون، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. سبحان الله، يصفون أهل الإيمان أهل العقل وأهل النهى وأهل البر والخير أنهم هم السفهاء، أنهم سفهاء. فقال ربنا تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزاء، أول ما يشوف المؤمنين إحنا مؤمنين زيكم نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا خلوا إلى شياطينهم ورؤسائهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بالمسلمين ونسخر منهم. مولانا قال الله يستهزئ منهم، سبحانه جل جلاله. الله تعالى يستهزئ بمن يستهزئ بأوليائه سبحانه جل جلاله، ويمكر بمن يمكر بعباده الصالحين. واسمع لهذا الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي عند الكعبه وهو ساجد، وحول البيت حول الكعبه اناس من سادات المشركين. جاء عقبه بن ابي معيط الكافر المجرم بسلا جزور. سلا جزور، السلا اللي هو الجلده التي تكون فيها امعاء البهيمه، فقذفه على ظهر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يرفع رسولنا رأسه صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية صغيرة السن، فأخذته عن ظهر رسول الله ودعت على من صنع ذلك، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك الملأ من قريش، يعني يا رب عليك بالملأ من قريش، عليك بهم، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، وعدد أناسا من المشركين عليه الصلاة وتم السلام. قال ابن مسعود: فرأيتهم جميعا قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية بن خلف أو أبي، تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. يعني يا أيها الأحبة الكرام، الصبر الجميل للمؤمن الحق الذي يعلم أن الله ناصر عباده وناصر أولياءه، وأن الله لا يحب الكفر ولا الكافرين، وأن الله لا يرضى أبدا باستهزاء الكافرين لأهل الإيمان، يصبر المؤمن لذلك لله رب العالمين، يعلم أن الله ناصره. هذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، الأسوة الكاملة الحقة، استهزأ به أيما استهزاء وألقي عليه سلا جزور أعزكم الله هو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه. وإذا به جعل المشركون لما ألقوا السلا على سلا الجزور على ظهره جعلوا يضحكون، ومن شدة الضحك يتمايل بعضهم على بعض كما ثبت في الصحيح. فلما رفع رأسه وجعل يقول: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان وعددهم، ذهب عنهم الضحك، وعلموا أن دعوته ستصيبهم لا محالة، وأصابتهم كلهم. قتلوا يوم بدر وألقوا في بئر خبيث مخبث هناك في بدر. في بدر أيها الأحبة، روى البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت له: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والاستهزاء. فقال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذا أقبل عقبة بن أبي معيط، أيضا هذا الكافر المجرم، إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه، في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فخنق خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عن أبي بكر حتى أخذ بمنكبيه ودافعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله سبحان الله جل جلاله. ولذلك في هذه القصة قال أمير من علي رضي الله عنه يوما وهو أمير المؤمنين: يا قوم، من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني لم ألق أحدا إلا أنصفت منه، يعني أنا ما بارزني أحد ولا حرمني أحد إلا انتصرت عليه، ولكن والله أشجع الناس أبو بكر رضي الله عنه. وذكر هذا الموقف رضي الله عنه، ثم قال: والله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، وأما أبو بكر رضي الله عنه أظهر إيمانه. وروى الإمام البخاري في صحيح عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حدثت عروة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يا رسول الله يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ شوف، يوم أحد كسرت رباعية الحبيب صلى الله عليه وسلم، سقط في حفرة حفرها المشركون وكاد يموت صلى الله عليه وسلم، وجحش شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، وسال الدم الشريف من وجنتيه صلى الله عليه وسلم. وأمنا عائشة تسأل: يا رسول الله، هل جاء عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ لقد لقيت في يوم أحد متاعب ومصائب عظيمة. فقال الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فيها فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. الله أكبر. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فمرني بما شئت فيهم، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمة مهداة. إي والله. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، إذا ضاقت الدنيا جدا بالمؤمن وتكالب عليه أعداؤه، كحال المسلمين الآن، تكالب الكفار من كل حدب وصوب على الإسلام في كل مكان، اعلم أن فرج الله قريب، ولكن للمؤمنين الخلص، للمؤمنين الحق الذين يستمسكون بدينهم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي عقيدتهم وفي سلوكهم وفي معاملاتهم. الدين يا إخواني ليس صلاة فحسب، بل الدين عقيدة وشريعة، أخلاق، سلوك، معاملات، وهكذا، وعبادات. فلذلك يا أخي، هذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة، تشرف الله لما كذبوه وكفروا به، يذهب إلى الطائف لعله يجد نصيرا لهذا الدين، ولعله يجد ظهيرا يكون له عونا لنشر الدين، وإذا به يذهب إلى أهل الطائف فيكفر به ويستهزئ منه أعظم من كفر أهل مكة، وجعلوا الصبيان يرمون رسول الله محمد بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه الشريفتين. فرجع مهموم هم عظيم: كيف خرجت من مكة وأنا ابن مكة، تركتها وخرجت، وخرجت لأنهم كذبوا بكتاب الله وكذبوني وأنا رسول الله، فذهبت لعلي أجد من يؤويني حتى ينصر دين الله وأبلغ رسالة الله، فإذا بهم ينالون أشد، ينالون مني أشد مما نالت قريش. فإذا به يرجع مهموما من الهم، لم يدري أين وجهته. عليه الصلاة والسلام قال: فلم أستفق من همه، يعني صلوات الله وسلامه عليه، إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ميقات من مواقيت الحج والعمرة، هو ميقات أهل نجد. وإذا بالله يأتيه بالنصر المبين سحابة ظله، والله أرسل في هذه السحابة جبريل وملك الجبال، وملك الجبال يناديه: إن الله سمع قول قومك لك. إذن ربك يسمع استهزاء المستهزئين بك، والله تعالى مطلع على سخرية الذين يسخرون منك، ما دمت على الكتاب والسنة، وما دمت ترضي الرب العظيم جل جلاله، ولا تكذب ولا تغش ولا تخون، وتؤدي أمر الله وتستمسك بهديه، اعلم أن الله معك وأن الله يدافع عنك، وسيأتيك نصر الله ولو بعد حين. قال له ملك الجبال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيه، والله لو شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلين عظيمين، يطبق عليهم الجبلين العظيمين فيصير ترابا، فيصير أهل مكة تراب لا شيء لا قيمة لهم، ويصبح صرعى جميعا، ولكنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة على الخلق كافة. قال عليه الصلاة والسلام: هم كفار محاربون لهم وأشد الناس عداء لله. قال: ولكني أرجو، يعني إن لم يسلموا، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به. وقد كان أخرج الله تعالى من ظهر أبي جهل سيدا كريما من سادات أهل الإيمان، عكرمة بن أبي جهل، وأخرج الله من ظهر أمية بن خلف سيدا عظيما هو صفوان ابن أمية بن خلف، وهكذا أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول على المشركين على الكافرين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. يتغامزون يعني يشيرون بالجفن والحاجب استهزاء، استهزاء بأهل الإيمان. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فكهين معجبين مسرورين بما هم فيه من شرك وكفر، وبما هم فيه من نعمة من نعم الدنيا، فكهين بالمعاصي والآثام وبما عندهم من نعم أنعم الله بها عليهم، ولكنهم كفروا بهذه النعم. قال الله تعالى: وإذا رأوهم، أي إذا رأوا المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون، كحال أكثر أهل الكفر الآن يرون أن المسلمين إرهابيين متطرفين متزمتين، وهذه الألقاب التي يعني يرمون بها أهل الإسلام هم أولى بها ولا شك. المسلم الحق ليس إرهابيا، والمسلم الحق ليس متزمتا، والمسلم الحق الذي يسير على الكتاب والسنة ما أجمل أخلاقه وما أطيب صفاته، لأنه يحب الخير لكل من يحيى على وجه الأرض سواء كان مسلما أو كافرا، لأنه يدين بدين، هذا الدين هو دين السلام، هذا الدين جاء بالخير كله لكل من على ظهر هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة الكرام، ربنا يقول: وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني يا أيها الكفار هل أرسلكم الله تعالى حافظين تحفظوا أعمال عباد المسلمين عباد الله المسلمين؟ إنما كلفتم بالإيمان به وكفرتم بالله عز وجل، ولم يخلقكم الله تعالى لتحفظوا أعمال العباد أهل الإسلام وتحفظوا أقوالهم وأعمالهم. وما أرسلوا عليهم حافظين، إيش الجزاء؟ فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم يا رب، يجازى أهل الكفر بما كانوا يعملون على الأرائك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، جزاء لكفر أهل الإيمان والاستهزاءهم بأهل الإيمان، عفوا، جزاء لكفر الكافرين والاستهزائهم بأهل الإيمان. الله يجعل أهل الإيمان يوم القيامة في الجنان ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون، فيستهزئون منهم كما كانوا يستهزئون من المؤمنين في الدنيا. وأنت تقرأ في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم، رأى صاحبه الشيطان الكافر يعذب في نار جهنم، فناداه: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أيها الأحبة الكرام، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، حتى نحرص على إصلاح أقوالنا وأعمالنا. كما أنك تتقي الله في عباد الله، والله الله ييسر لك من يتقي الله فيك. وكما أن الآخر عافانا الله إياكم يستهزئ من الناس ويكذب عليهم ويخونهم، هذا الذي يخون ويكذب ويستهزئ لا بد أن يسوق الله له من يعامله بالمثل. الجزاء من جنس العمل. وعلى ذلك أدلة الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. والجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو في الشر. قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه، أنه لما تكلم المنافقون في عرض أمنا عائشة، كان ممن تكلم صحابي جليل من أهل بدر، ولكنه زلت قدمه فتكلم مع من تكلم، مصطح ابن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر، وكان فقيرا معدما وأبو بكر ينفق عليه. فلما تكلم في حق ابنته أمنا عائشة رضي الله عنها، فإذا به يقول يتكلم في ابنتي وأنا أنفق عليه، والله لا أنفق على مصطح أبدا ولا يصل إليه نافعة مني أبدا. فأنزل الله تعالى لما أقيمت الحدود وطابت النفوس، قال الله جل جلاله: وليعفوا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني كما أنك تعفو عن عباد الله لله وتصفح، فإن الله يعفو عنك ويصفح عنك سبحانه وبحمده. وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والله جل جلاله يقول: وما أنفقتم من شيء، الجزاء من جنس العمل، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن المتكبرين: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. متكبرون الذين يرون أنهم أفضل خلق الله وأنهم أعلى من الناس، هؤلاء يجاز يوم القيامة بالذل والهوان، الناس يطأوهم، يحشرون أمثال الذر من الحقارة والمهانة والذل والهوان، والناس يطأوهم بأقدامهم. نسأل الله العافية والسلامة. والرسول الكريم يقول مبينا أن الجزاء من جنس العمل: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال أيضا: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. احنا النهاردة يا إخواني في زمان الناس يعملون خلافا للقرآن والسنة، الناس يتفننون في إظهار فضائح العباد وفي كشف أستارهم إلا من رحم الله. رسول يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأنت تجد أناس والعياذ بالله تتبعوا عورات المسلمين وينشر على وسائل الاتصال الاجتماعي وعلى التليفونات وعلى الجوالات وفي وسائل ونشرات الأخبار وغير ذلك، نسأل الله اللطف والعافية. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك كما أنك تنفق على الفقراء والمساكين وتساعدهم وتكون رحيما. قال لك رب العالمين: أنفق عليك. ورسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان النبي ما شاء صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، ختاما في هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل جوزي الكفار وحوسبوا على ما كانوا يفعلون في الدنيا ويسخرون به من المؤمنين ويقابلونهم به من الاستهزاء والتنقيص لهم أم لا؟ لا شك أن الله جل جلاله قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة ماذا قال الله؟ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا يا رب ولا تهنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق. اللهم اشرح لنا صدورنا، واغفر يا رب لنا ذنوبنا، توفنا يا ربنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.